بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. البحث الثاني هنا وصلنا. إن الإضافة هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى شيء آخر منسوب إلى الشيء الأول المنسوب إليه. هذا بحثنا لا؟ أين وصلنا؟ الفرق بين قولين المتصلين. الفرق النسبة في مقولة الإضافة متكررة، قلنا ليست النسبة هي المتكررة، المتكرر هو الهيئة وليست النسبة، النسبة واحدة. وهو الفرق بين ما فيها من النسبة وبين مطلق النسبة، فإن وجود مطلق النسبة واحد قائم بالطرفين مطلقا، بخلاف الحال في مقولة الإضافة فإن النسبة فيها متكررة، لا الهيئة متكررة وليست النسبة، النسبة واحدة. فأنت بمجرد أن تنتسب إلي أنا أنتسب إليك، حقيقة واحدة، تحقق بي تحقق واحد. طبعا التحقق تحقق انتزاعي ليس تحققا مهويا. نعم، إذا تحققت النسبة بين الأب والابن نقول الابن له هيئة والأب له هيئة، يعني تكرر الهيئة وليس تكرر النسبة. نعم، هذه دقيقة يجب التفاتها. وهو الفرق بين ما فيها، يعني من الإضافة فيها، يعني من الإضافة من النسبة وبين مطلق النسبة. هنا السيد يبين أن النسبة في الإضافة متكررة، لا الهيئة متكررة وليست النسبة، وبين مطلق النسبة فإن وجود مطلق النسبة واحد قائم بالطرفين مطلقا، وهذا هو الواحد. في خلاف الحال فيما قلت أيضا فإن النسبة فيها متكررة، ليست متكررة، الهيئة هي المتكررة. لكل من المضايقين نسبة غير ما في الآخر، غير أنهما متلازمان لا تكون في ذهن الآخر. نعم، هذه واضحة. إذا كان الأب أبا فالابن ابنا، نعم، في الدين وفي الخارج كلام موجودين وخارج. وما أوردناه تلازم بمعنى عدم الانفكاك، أينما يكون الأب يكون الابن، وأينما يكون الابن يكون دينا وخارج. نعم، إذا ما عندنا تكرر النسبة، سلام ورحمة الله، عندنا تكرر الهيئة، تكرر الهيئة. على القنصل في السفارة قلت له مدد لي الجواز ولا تريده، قال لي هذا يعني إدارة صعبة جدا الآن، تروح ثلاث مرات التهران حتى تغير الجواز، هو جربها. أنا قلت له مدد لي الجواز ولا تجدد لي الجواز، تروح إلى أتباع خارجي ثم إلى الشرطة ثم متاعب كبيرة، يعني ممكن تروح أربع مرات إلى التهران حتى تغير الجواز. فإذا عندك أوراق كثيرة فمدد أحسن. وما أوردنا من تعريف الإضافة ليس بحد منطقي. الإضافة في باب المعقولات عرض، والعرض بسيط، والبسيط لا يعرض بالحد، يعرض باللوازم. هذا إذا قربنا المسألة بماذا؟ قربناها بالتقريب المعقولي. أما إذا قربناها بالتقريب الوجودي الإضافة حيثية، والحيثية بسيطة انتزاعية لا تعرف. إذا عرفت تعرف باللوازم أو بتعريفات تنبيهية فقط. هذه قاعدة خذوها في دينكم. وما أوردنا من تعريف الإضافة وهي هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى شيء آخر منسوب إلى ذلك الشيء، هذا تعريف بلام، أو تعريف ضروري نبقى. الإضافة هي حاصلة، هيئة حاصلة من نسبة. الإضافة نسبة، الإضافة ليست نسبة، إضافة نسبة من تعريف ضروري. ولماذا التعريف الضروري؟ لأن حيثيات، حيثيات لا يمكن أن تعرفها إلا بتعريفات تنبيهية، وقد تكون ضرورية ولا بأس بذلك. لماذا؟ لأن الهدف من تعريف البصائر هو تنبيه الذهن على مرتكزاته، تنبيه، تنبيه على ما في مرتكزاته من معلومات. نعم، يقول: وما أوردناه من تعريف الإضافة ليس بحد منطقي، لا تشكل علينا، نحن ليس في تحديد الماهيات المنطقية كما تقدمت الإشارة إليه في نظائره، في نظائر الإضافة أو تعريفات الإضافة، بل رسمه، يعني تأتي إلى ما خارج المقولة، ما هو خارج المقولة، تعرف به إلى وزنها، بل رسمه إن كان أعرف لل المعرف. طبعا متى الرسم يفيد؟ إذا كان يفيد معلومة زائدة ينبه الدين. من شروط التعريف ما هو؟ أن المعرف يكون أعرف من المعرف، أجل من المعرف، من قواعد المنطقية في باب التعريف. ولعل المعقول من لفظ الإضافة مشفعا ببعض، مشفعا يعني مشربا ببعض ما له من الأمثلة، أعرف عند العقل مما أوردناه من النص. يقول: هذا التعريف الذي أتينا به قد تجد أنت بعض التعريف أفضل، فلا كثير جدوى، هذا هو الكلام الجيد، فلا كثير جدوى في إطار البحث عن قيوده نقرا وإبراما، وكان في سائر ما أوردوه لا من المعارف، لا تنفع هذه الأمور، لا تضيع فيها وقتك، خصوصا الآن أنت ما تعرف قيمة الوقت إلا إذا وصلت إلى 50 سنة مثلي أنا، لا تضيع حياتك في أمور لا طائلة من ورائها، ضيع وقتك في أمور مهمة جدا. تعريفات دائما، تعريفات، تعريفات تنبيه هي، إذا كنا في أي دائرة؟ في دائرة البصائر. إذا كنا في دائرة المركبات المادية، هنا قد تحصل على جنس وفصل. لماذا؟ لأنها مركبة، لا حيث اشتراك وحيثين اختلاف. وحتى في الماديات لا يمكن للعقل أن ينفذ إلى داخل الشيء، هذا حتى ابن سينا يعترف بذلك. إذا المعارف باب التعريف دائما باللوازم، هذه اللوازم التي تميز، تحدد من بعيد الواقعية، ثم نبني صرح المعرفة. ثم إنه ربما يطلق المضاف ويراد به نفس المقولة، ويسمى عندهم بالمضاف الحقيقي أبوة والأبو والبنوة، أما شخص الأب وشخص الابن هذه إضافة مشهورية، وأما الأبوة والبنوة إضافة حقيقية، وربما يطلق ويراد به موضوع المقولة، يعني شخص الأب وشخص الابن، وربما يطلق ويراد به الموضوع والعرب جميعا، يعني الأبوة والشخص والبنوة والشخص، ويسمى المضاف المشهور. شخص الأب إذا قست إلى شخص الابن إضافة مشهورية، ابن إذا أضفت إلى الأب يعني بعنوان الأبوة والبنوة، هذه الإضافة الحقيقية. فإن العامة ترى أن المضاف إلى الابن مثلا هو الإنسان المتلبس بالبنوة، والحال أن التعلق من الجنين أنهما للإضافة نفسها بالحقيقة. إذا الإضافة هي ذلك الوصف، تلك الهيئة التي يتصل بها الموضوع، أما الموضوع الإضافة تلحقه بالعرض، يعني إضافة مشهورية وليست حقيقية. الفوقية والتحتية إضافة، أما ذلك تلك المادة التي فوق والمادة التي تحت مضافة إلى الفوقاني، أو الفوقاني مضافة إلى التحتاني، إضافة مشهورية. واضح الإضافة الحقيقية المشهورية؟ تركز على الموضوع والوصف، إذا ركزت على الوصف، على الوصف إضافة حقيقية، تركز على الموضوع إضافة مشهورية. هذا واضح. البحث الثالث: الإضافة موجودة في الخارج، والحس يؤيد ذلك. اكتب الحس شهود، شهود العقلي وليس الحس. المقصود به هنا تجربة الميتافيزيقية، يقصد صيد هنا بالحس تجربة الميتافيزيقية. لماذا أخذوا في ما هو السر؟ لماذا هنا ليس الحس وإنما هو شهود العقل التجربة الميتافيزيقية؟ ذاك نحو الوجود، هو الآن يتكلم في الوجود ليس في نحو الوجود. إذا تقول ماذا تمثل في نحو الوجود تقول حيثية انتزاعية، يعني معقول كلامي بل هذا بحث آخر. لماذا الإضافة ندركها بالشهود يعني تجربة ميتافيزيقية وليس تجربة وجودها وجود الإضافة؟ الوجود حيثية أم لا حيثية؟ تدرك بالحس؟ لا وضع لما عندنا حس، وجود حسي وجود خيالي ووجود عقلي عندنا. الوجود الخيالي عندنا وجود خيالي عندنا. زيد خيالي، زيد خيالي يعني حسي خيالي عقلي. زيد العقلي حيوان نطق. زيد الخيالي هو زيد خارجي عند الغيبة عند الذهاب، ذهاب الحقيقة أمامي. وزيد الحسي هذا الحس المباشر. الوجود يمر بالحس والخيال ثم يفكر في العقل؟ لا، لأن الحيثيات ليس لها هذه الخاصية. من الفروقات الأساسية بين المعقولات الثانية والمعقولات الأولى يعني ما هي هذه الخاصية، أن المعقولات الثانية لا تمر بالحس والخيال. انتيليجيبل يعني ميتافيزيك، تجربة ميتافيزيك، إما أن تبرهن عليها من بالعقل الانتقالي وإما تستلها بالعقل التحليلي ببركة ماذا؟ ببركة تجربة ميتافيزيقية. سلام ورحمة الله. إذن المقولة مقولة الإضافة تدرك أو يدرك وجودها بالتجربة الميتافيزيقية يعني بالشهود العقل. واضح السر؟ ها؟ أنا معقول ثاني. معقول الثانية في قدمها الخارجي ثالثة حيثية حساك معقولة أنت يجب يعني تحتاج إلى تجربة ميتافيزيقية أو تحتاج إلى عقل استدلال. هنا السيد يقول البحث الثالث أخو مصطفى الإضافة لأدري كم صفحة؟ إذا الإضافة موجودة في الخارج والحس يؤيد ذلك بالتجربة الميتافيزيقية يعني الشهود العقلي. لوقوع هذا الوجود على أنواع من الإضافات الخارجية التي لها آثار عينية لا يرتاب فيها كإضافة الأب والأبن والعلو والسفل والقرب والبعد وغير ذلك. تسأل العرفي أين الفوقية؟ يقول ها فوق، مع أن الفوقية حيثية يشار إليها بالحس، تشار إلى موضوعها. إذا أشرت إلى الموضوع قد أشرت إلى الحيثية، لأن الحيثية ميتافيزيقية. لماذا أشرت؟ لأنه يشاهدها بشهود العقل، أن تجربة ميتافيزيقية. فالمقصود من كلمة والإضافة موجودة في الخارج والحس يؤيد ذلك، مقصود سيد العلامة قدس سره شهود العقل يعني تجربة ميتافيزيقية. تجربة ميتافيزيقية لأن الحس يعطيك المفردات ولا يعطيك القضايا. هنا يقول الإضافة موجودة يعني التحتية موجودة، الفوقية موجودة، إضافة لحمل الشاه طبعا. إضافة لحمل الشاه لأن الإضافة لحمل الأولين هم فلسفي. تعرفون هذه المسألة متى تكون ما هي بالحمل الأولين ومتى تكون بالحمل الشاه، يعني متى تكون مفهوم فلسفي متى تكون معقول أول للماهية. لا أقول مثلا الماهية ما يقال في جواب ما أو الماهية حيثية تقييدية ماذا مقصود ماذا مقصود بما يعمل ما هي كمفهوم فلسفي يعني في دائرة المفاهيم الفلسفية أم في دائرة المعقولات الأولى مفهوم فلسفي ما عنده لا نهاية مفهوم فلسفي حيثية للموضوع المنفى إذا الحيثية تحدد بالمفاد كارثة في الذات المقدسة موجود حيثية ممكن تحدد الوحدة كل وحدة محددة لا مو الوحدة المحددة حيثيات حد تبع للموضوع إذا إذا نقول ما هي حيثية تقييدية مثلا نقصد الإنسان بقر شجر ما يدخل على حاجة أما ما هي التي هي كمفهوم فلسفي هذا مفهوم فلسفي كيف مفهوم فلسفي لا حتى في الخارج موجود حيثية هذا ما هي بالحمشة معه إنسان باقر صنع هذا ليس ليس مفاهيم فلسفية مفاهيم أولى أقول أولى يعني ما هي أما مفهوم ما هي ما هي مفهوم كيف مثلا الآن عندنا جمل ما هي الخشب ما هي الإنسان ما هي الحجر ما هي البقر ما هي هذه الحقائق التي هي ما هي ما يقال في جو ما هو ما هي باقر صدر ما هي كلها محددة بحيثية واحدة ما هي؟ ها؟ ليست موجودة لكن أكثر من العدد كلها محددة بما هي؟ ها؟ حيثية تقييدية نفسية حيثية تقييدية نفسية هذه الحيثية تأتي إلى الذهن من خلال الحس والخيال أم تعقل؟ تعقل تعقل تنتزع إذا هذه الماهيات المتعددة لا حيثية اشتراك، حيثية اشتراك ما هي؟ هذا هو المعقول الفلسفي، هذا المعقول الثانوي، هذا الوصف، هذه الماهيات المتباينة متحدثة بحيثية واحدة انتزاعية انتزاع، لأن من خصوصيات المفاهيم المنطقية، المفاهيم المنطقية والفلسفية فقط، إذا وجدت المفهوم يصدق على ماهيات متعددة افهم انه يحكي ماذا حيثية من خصوصيات المفاهيم الثانوية انه تعرض على الماهية اذا دقق جيد هذا هو الفلسفة الفلسفة مشكلة ثلاثة في الاتزان مشكلة في التصوف في العلماء يقول وهو حجة على الفن وعلامة في هذا الفن يقول فلسفة مشكلة في التصورات وليس في التصديقات، التصديقات سهلة في التصورات هذه الدقائق هذه مع الأسف لماذا المفروض الطالب يدرس قبل دخول الفلسفة يدرس المفاهيم ثانوية يعمل دورة مثلا على الأقل أسبوع أسبوعين عشر جلسات بين جيدا عن المفاهيم من أين جاءت وكيف تعاملت مع الفهمة وماذا تحكي وكما خصوصيتها إذا يدخل في الفلسفة يفهم يدخل في فضاء مقيم يفهم جميع هذه الأمور إذا فرقا بين المفهوم الماهية والماهية الماهية اللي بقى صدر كم مفهوم الماهية تلك الحيثية التي جمعت تلك الحقائق ما هي حيثية تقييدية مفادية خوف الآن بينا هذه الإضافة وأنها موجودة والذي يدلنا عليها هو التجربة الميتافيزيقية يعني الشهود العقلي وأما نحو وجودها هذا هو الأصل أو كلام وأما نحو وجودها حيثية أم ذات يعني حيثية أم عرض التقريب للشيء ماذا يقول؟ عرض أم لا؟ هنا بحث المقولة المقولة إما جوهرية وإما عرضية سيد العلماء هنا صريح يبين أنها حيثية حيثية جيد إذا قربناها في الفضاء للشيء ماذا يقولون؟ يقولون إضافة موجود ضعيف موجود ضعيف يعطوه الأصالة يعطوه الأصل. أصل ما هي؟ تعطي الإعتراف أصل يعني موجودة غاية الأمر أنها موجودة ضعيفة. لماذا ضعيفة؟ لما قائمة بالطرفين موجودة. العرض موجودة أم لا؟ العرض موجودة. غاية الأمر أن الإضافة تختلف عن باقي الأعراض، وجودها ضعيف إذا قائمة بالطرفين. هذه المقاربة المشهورة، لا تخلط بين المدرستين. إذا ضربناها في المقولات العربية يعني ما هي؟ غاية قلنا ما هي عربية باعتبارها قائمة بطرفين ضعيف. إذا المقولة مقولة الإضافة عند المشاء موجود، موجود ضعيف، موجود ضعيف. أما في الفلسفة الوجودية هي حيثية انتزاعية، مفهوم ثانوي فلسفة يعني حيثية. نعم. وأما نحو وجودها فالعقل، لاحظ ما هي هنا الفهمتات، فالعقل ينتزع من الموضوعين يعني شخص الأب وشخص الإبن الواجدين للنسبة المتكررة. قلنا الواجدين للهيئة المتكررة وليس للنسبة المتكررة المتلازمة، ينتزع ماذا؟ وصفا ناعتا. ناعت لماذا؟ من الحيثية العربية موجود فيها، أو الحيثية الصفة موجودة. ناعت يعني إشارة إلى الصفة، قد تكون صفة بنحو الحيثية، قد تكون بنحو العرضية. العرض يوصف أم لا؟ يوصف. البياض يوصف الجسم بالأبيضية. إذا هذه الحيثية ناعتة بوصفها حيثية أو بوصفها عرضا على مبنى المشاة. لاحظتم الأدوات المشائية كم ضيقة؟ ضيقة جدا. أدوات المشائية المعرفية ضيقة جدا معنا. وفي تصور أنا الفلسفة الإسلامية هذا الطبع الديني العظيم هو الذي خلاها تتطور، مع أنها محاربة. لو كانت حرة لا أبدعت، محاربة لو أبدأ. لماذا؟ من الإسلام جاء في فضاء تحديدي عجيب غريب. مثلا شوف أنت مثلا جبرائيل عليه السلام، هذه بينت في الفضائية عندنا في الجلسات الفضائية معرفية، فبينت هذه المسألة. شوف مثلا الملائكة، يأتي الفيلسوف يدرس هذه الواقعية. أنا كفيلسوف في فضاء ديني، في فضاء إسلامي، ننظر إلى هذه المفردات الوجودية، نجد لها حيثيات عظيمة جدا لم يصل إليها العقل الأرسطي ولا الأفلاطوني. لماذا؟ لأن أفلاطون ينظر إلى هذه المفردات خاضعة للفضاء المقدس فيحتار في أمره. مثلا الأصول الأفلاطونية درسناها السنة الماضية، وصولة فاطونية موجودة بين الخير الأعلى وعالم الحس، وعالم الحس ماذا يمثل بالنسبة لها؟ ظلال. ظلال يعني وجودة ظلية توصلنا إلى الوجودات الواقعية اللي هي المدن. كي تسأل أفلاطون هذه المدن ماذا تمثل؟ ما هي وظيفتها؟ ما هي خصوصيتها؟ يبقى لماذا؟ لأننا في فضاء ديني كان يعيش في أفلاطون، كان في فضاء في زمان أفلاطون فضاء بوشوي، فضاء ديانة اليهودية، وهذا الفضاء كان في احتكاك بين الفلسفة اليونانية والفلسفة والديانة المسيحية. حتى أرسطو يقول كان عنده صديق يهودي كان يتعلم منه الديانة اليهودية، لكن الديانة اليهودية في كتبها كتب هذه عند هذا الفضاء اللي تصير في كنيسة لا حبيب أي ذات من القرآن وروايات أهل البيت أي هذا الفضاء. فمثل فاطمية حقائق صحيح نسمها العقلية الإلهية كواقعية مجردة تقع بين الخير المطلق وعالم المادة، انتهى تم جزاك الله خير أطلقه. لكن أي أنت تأتي إلى الفضاء الديني مفردك جبرائيل عليه السلام، تأتي الروايات عنده أجنحة يتنزل إلى عالم المادة يؤدي وظائف فتدخل هذا الفضاء الفيزيائي. ماذا يعطيك؟ يعطيك أن هذه المصادر الوجودية قد تتجلى في عالم العقل، قد تتجلى في عالم المثال، قد تتجلى في عالم المادة، يعني حقائق ماذا؟ أنت كيف إذا سوف ما حقيقة واحدة في عالم حق عالم الإنسان هذه الأجنحة المتعددة أين طرحها أنت كثيرا جبرائيل بأجنحة متعددة أين طرحها على المثال لماذا إن عالم المادة ما يستوعب هكذا وجود عالم المادة ما يستوعب هكذا وجود غطى كل الأفق الرواية تقول غطى إذا هذه بعد مثال تنزله إلى مريم عليه السلام كبشري بعضهم يقول لك تمثل صورة مثالية في خيال مريم واقعية في خيالها نعم ما يحتاج إنسانية يمكن إثباتها لا يتنزل ببدن عنصري رأي محمد أن هذا البدن عنصري إذا فعل ما يحتاج يعني يصنع لآله بدن عنصري المهم ما يهم هذه الاختلافات عندما حقيقة تنزلت العاملة على المثال على العقل وظيفة مقدمة إنزال الوعي مشاعرة الأنبياء كذا يعني أنا فضام الفيزيقي يخلي الفيلسوف يتحدث يعني كيف ما عندنا حقائق متقطعة عندنا حقيقة واحدة لها مراتب أنا كفيلسوف أقول مراتب كعالم قلت تجلية حقيقة واحدة لها مراتب لاحظ من التشتت الوجود إلى وحدة ثانية لها وظيفة ما هي تعليمية حيثية العلم فكثير من الإفاضات التي تحرك العقل لصنع ميتافيزيقية عجيبة مع الأسف هذه الحلية ما موجودة لماذا لأن العقل السلفي حاكم حوزة إما حوزة سنية وإما حوزة شيعية العقل السلفي وحاكم ويعتقد أنه هو الدين يعتقد أنه هو الدين إذا كان هذا الدين كما تعتقد أنت صعب زمان ما نحتاجه بعد يدين لماذا صح زمان يعني في خلل في خلل في فهم المقولة الدينية قول جيد هذه كان بغتة قلبية خرجت جيد أين وصلنا؟ نعم إذا وجود المقولة مقولة الإضافة وجود ضعيف إذا قربناها كيف؟ إذا قربناها بالتقريب المشكلة ما إذا قربناها بالتقريب الصدرائي والوجودي نقول هي حيثية يعني تعقل بالفهم يعني بعد ميتافيزيقي وإذا قلنا بعد ميتافيزيقي إما ينال بالشهود العقلي وإما بالاستدلال إذا نلنا بالتجربة الميتافيزيقية يصنع الدين له مفهوم بالفهم يأتي القدم الذهني القدم الذهني ما هو؟ هو ذلك المفهوم الثانوي الفلسفي والقدم الخارجي تلك الحيثية الخارجية التي لا تلمس وإنما تدرك لا تلمس بالحس تلمس بالعقل يقول أما نحو وجودها فالعقل يعني الفاهمة في مرتبة التعقل أما التعقل الشهوري أو التعقل الاستدلالي ينتزع من الموضوع هنا ينتزع معنى تعقل ميتافيزيقي يعني شهور عقلي ينتزع هذه كلمة ينتزع دقة جيد ينتزع عقل تحليلي صحيح نحن نقول نشاهد إذا العقل الشهودي يؤهل يقدم يرتب أو يقدم يقول يرتب أو يمهد يمهد للعقل التحليلي للإنتزاع طبعا الآن يجب أن تفهم الفهيمة كيف تستغل الآن مثلا يدي الآن تلمس بالتجربة الحسية ماذا تلمس؟ زين صالح تلمس الخشب وبالتجربة الميتافيزيقية ماذا تلمس أخو مصطفى؟ الوجود تلمس يعني الإدراك تشاهد هذا تجربة حسية وتجربة ميتافيزيقية قلت من أخلو فلماذا الوجود تجربة ميتافيزيقية؟ لأن الوجود يمر بالحس وبالخيال لا يعقل مباشرة جيد هذا الشهود العقلي أو التجربة الميتافيزيقية تمهد للعقل التحليلي لانتزاع ماذا؟ لانتزاع الوجود ولانتزاع الإضافة من هذه الواقعية الخارجية ولهذا يقول فالعقل يشاهد وينتزع هذه أدوات هذه الأدوات سيد العلامة ق قدس سره. إذا استخدمها في الكتاب نهاية الحكمة يصير كم مجلد؟ ربك يعلم كم يصير، ممكن 10 مجلدات فيختزل. فهذا وفي دينه موجودة، نحن بلورناها بهذه الاصطلاحات. فالعقل يشاهد ثم ينتزع، ليس فقط ينتزع، يشاهد ثم ينتزع. دقت جيدة، الانتزاع فرض شهود، لولا الشهود لا يمكن الانتزاع. من الموضوعين الواجبين للنسبة المتكررة أو الهيئة المتكررة المتالية بما ماذا ينتزع؟ وصفا ناعتا للموضوعين، انتزاعا من غير ضم ضمير، يعني معقول ثانوي فال من غير ضم ضمير، يعني ما من صميمه، من صميم الموضوع ينتزع الاضافه. هذه خاصية للمسائل الفلسفية. ينتزع نعتا، جيد، سؤال، هذا النعت، هذا الصفة، هذه الصفة وهذا النعت، إذا حل في فهم ما ينقلب؟ يبقى نعتا أن ينقلب شنخ آخر؟ ماذا ينقلب فاهما؟ لا، في الفهم ليس فهما العيدية، حيثية مختصة بالواقع القريب. هذا النعت، هذا الذي انتزعه من العقل، العقل إذا أراد أن يربيه في داخل فضائه يجعله مفهوم ثانويا فلسفيا، مفهوم الإضافة. أعطاك مصطفى مفهوم الفوقية، مفهوم الأبوة والبنوة، واضح؟ إذا الحيثية في دائرة الفاهمة تسمى مفهوما فلسفيا. هناك عالم المفاهيم، يعني بعبارة أخرى حسية عرفية، أنت الآن تصور في نفسك في فضاء فاهم. يعني والت ديزني، تعرف والت ديزني؟ هذه الشركة الأمريكية اللي تعمل أفلام للصبيان، أفلامها أجمل من جميع المؤسسات لأنها تعليمية ورائعة. تخيل مثلا والت ديزني عملنا فيلم على الفاهمة، أنت إذا تجي وتريد تلمس مفهوم الأبوة والبنوة، يعني من بعض المصادر مفهوم الإضافة، واضح؟ المفهوم الفوقية تلمسه، إذا تلمسه ماذا تلمس؟ ها طالب يقف، طالب يقف، تعلم لماذا؟ لماذا يقف؟ لماذا يجره فهمة غير مخدومة؟ وما لهم الطالب أنا؟ ما لهم الطالب أنا؟ لهم البرنامج. نصور نصور لك الناس الآن حتى تفهم جيدا أسرار الفلسفة. تخيل أن نحن الآن في فضائي الفاهمة، في فضاء الفاهمة تجد الكواكب المفاهيم، المفاهيم تدور كالكواكب. وصلت إلى مفهوم الأبوة أو البنوة، لمست هذا المفهوم، تلمس ماذا؟ أي تلمس ماذا؟ يعني لا هم مفهوم إضافة، مفهوم الأبوة والبنوة مصادقها، ماذا تلمس؟ لا أنت راك الفاهمة، لمست خالد تعلم الإضافة، ربما الإضافة تشوش لك الدين، مفهوم الوجود، أنت في الفاهمة مفهوم الوجود هناك أم الخارج؟ مفهوم الوجود في الخارج في الفاهمة؟ لا بس مفهوم الوجود، ماذا تلمس أخي الله؟ هذا هو الكلام، قلها ولا تخف، مجرد أن تلمس الوجود تلمس الحيثية أم لا؟ تلمس الحيثية، ما هو السبب؟ لماذا تلمس الحيثية؟ حيثية طالب العدم، ماذا؟ ما هو السبب؟ لأن الذهن رابطه أنه يحيل، يقول لا تبقى عندي، روح إلى الحيثية. لماذا؟ لأنك إذا وقفت عند المفاهيم تقع في خلط بين المفهوم والمس، تقع في مغالطة خطيرة جدا، خلط بين المفهوم والمس، يقولك لا تبقى عندي، أنا معبر فقط، أنا الجسر إلى تلك الحيثية. أي حيثية؟ طالبية متوجه شغلي دار ينفذ؟ نعم. إذا تدريس المعقول ليس وظيفة سهلة، تجلس على الكرسي تقول أنا درس المعقول، لا مو اسم وظيفة سهلة، وظيفة جميلة وخطيرة ورائعة، ولكن صح صعبة جدا صعبة. مفهوم النوع، المفهوم النوع في أي طبق شفاء الفهم ما فهم فهم فهم جاي في أي خانة في أي منظومة شمسية مفاهيم المنطقية صحيح منظومة شمسية هو المفاهيم المنطقية يعني المعقول سنة والمنطقية أو كوكب يدور على هذه الشمس مفهوم النور مفهوم الإنسان النور يعني الإنسان كمقولة كمفهوم أولي حيوان ما يقول دخل الفهم فمفهوما يتصل بالمفهومية يأتي نعت وينعت هذا المفهوم أنه نوع مفهوم الإنسان نوع تتشكل قضية منطقية مفهوم النوع هنا إذا لمست ما لا تلمس قلنا يحيلك أم لا جعب الصمم جعب يحيلك يا بان أخنا تنهج الماجستير وضغط المنطقة الأولى يعني من سبع سنوات هذه يجب أن تفهمها مباشرة رحمة الله عليه المطهر حقيقة كان رجلا عظيما في جميع الحيثيات في سيد في مشهد شخصية حوزوية كبيرة لا أذكر اسمه لي حفظا لشخصيته قال الشيخ الفاضي أنت وفقك الله عندك مؤلفات وكتب وكتاب الشيخ المطهري كان يمتاز بجملة من الخصال من خصاله الجميلة أنه ما يجامل لا يجامل ولا يخاف لماذا؟ لأنه ما مطرد أي جهة لسه مطرد أي جهة تقصد عن ما أقصد أي ماذا قال له؟ قال من كارمكم شما أغايمكم قال أنا أشتغل وأعمل وأنتم تتسيدون أغايمكم يعني تتسيد على شخصية قال أنا أشتغل وأنتم تتسيدون رحمة الله ماذا يقول؟ يقول من لم يعرف تشريح الدين ما يعرف فلسفة من ما يعرف تشريح الدين يشرح الدين كما يشرح الجراح الجثة الجسم الإنساني في المستشفى أنت تشرح يجب أن تحسن تشريح الدين الدين ما هو مفاهيم يجب أن تشرح تعرف تشرح يعني تقطع المفهوم بحيث لا تخربه وتعزله عن ماذا عن باقي المفاهيم إذا إذا لمست مفهوم النوع تلمس ماذا كما تلمس مفهوم الوجود يحيلك إلى حيثية كذلك هذا يحيلك إلى حيثية أي حيثية أن هذا المفهوم متفق في مصادر وهذه المصادر لها طبيعة واحدة متعددة طبيعة واحدة يعني مفهوم الإنسان إذا جزيد إذا جزيد ومر بالحس وترقى إلى الخيال يذوب في الإنسان من السنين يمثله أم لا يمثله جاءت ليلى مرت بالحس ما زالت ليلى فعلت الخيال ما زالت ليلى ذابت في الإنسان ليلى أم الإنسان إنسان. هذا هو معنى الصدق على كثير المتحدين حقيقة هذا هو معنى الصدق لا يعني الصدق أنك تأتي بالمفهوم تخرج إلى الخارج وتطبق على المصادر هذا لا معنى هذا الكلام لا معنى له لأن المفهوم يخرج من الفهم وجود مجرد ولا علاقة له بالمصادر الخارجية المادية إذا الصدق ما معنى يعني هذه الطبائع تمر بالحس يعني تدخل عالم الإدراك في الحس تبقى لها خصوصية في الخيال تفقد بعض الخصوصية وهو الإشارة الحسية ثم تذوب كإنسان في الفهمة هذا هو معنى الصدق يعني هذا المفهوم المهوي يتحمل الكفرة ولكن الكفرة المتحدة في الطبيعة تأتي الفهمة هذه الجملة الطويلة يصدق على كثير متحيد الحقيقة تختزلها في مصطلح ما هو مفهوم النوع تتشكل قضية حيث يعني مفهوم الإنسان لو ما حصل إذا السيد العلماء إذا يقول إذا ركز على كل كلمة بعد مصيبة ما نكمل الكتاب لكن الطالب يتكون انظر يقول يقول وصفا ناعتا العقل ينتزع وصفا ناعتا لكن إذا صار هذا الوصف في دائرة الفهم والعقل ماذا يصير؟ ما هما يمثل تلك الحيثية وذلك الغرس له انتزاعا من غير ضم ضميمة، يعني اشار الى ان الانتزاع من الصميم وليس بواسطة، فهي موجودة بوجود موضوعها، هذه خاصية الحيثية، من دون ان يكون بإزاء هذا المفهوم وجود منحاز مستقل، يعني ليس من سلخ المفاهيم المأساوية، من سلخ الحيثيات يعني التي تحتها المفاهيم الثانوية. وضحنا. قال في الأصفاد بعد كلام له في هذا المعنى، هذا حس وجود أم مهوي؟ واضح جدا أنه حس وجودي. انظر ماذا يقول صدر المتألي، واضح جدا أن هذا فهم فلسفي، وبالجملة أن المضاف لما هو مضاف بسيط ليس له وجود في الخارج مستقل مفرد يعني حيثية، بل وجوده أن يكون لاحقا بأشياء. الشيخ جواد الأموي يسميها وجودات ربطية، وجودات ربطية يكون لاحقا بأشياء، يعني وجود ربطي في مقابل الرابط والرابطي، بل أن وجوده بل وجوده أن يكون لاحقا بأشياء، هذه أشياء كونها بحيث يكون لها مقايسة إلى غير يعني لا معنى، يعني المفاهيم الفلسفية من خصوصيتها قياسية، يعني لا يمكن أن تنتزع أنت الفوقية إلا إذا قستها إلى غير إلى أمر آخر، الأبوة إلى البنوة والبنوة إلى الأبوة، قياسية أم لا؟ قياسية. فوجود السماء في ذاتها وجود الجواهر ووجودها بحيث إذا قيس إلى الأرض هناك تنتزع الحيثية، عقلت الفوقية، عقلت يعني شهدت أولا ثم انتزعت، عقلت الفوقية أكثر، شهدت تجريبيا وانتزعت، يعني عقل شهودي وعقل تحليلي، عقل انتزاعي تحليلي، عقلت الفوقية وانتزعت، نعم، بحيث إذا قيس إلى الأرض يعني السماء عقلت الفوقية وجود الإضافة، والله الآن عقلت الفوقية بوصفها وجودا إضافيا، عقلت الإضافة الفوقية يعني حال كونها موجودة وجودا إضافيا. البحث الرابع، من أحكام الإضافة أن المضافين متكافئان خبر أمر، أن المضافين متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعل. ما معنى ذلك؟ كانت الفوقية موجودة بالفعل، التحتية موجودة بالفعل، كانت القوة الفوقية بالقوة، التحتية تكون بالقوة، كانت في الذهن الثانية تكون في الذهن. فإذا كان أحدهما يعني طرف الإضافة موجودا كان الآخر موجودا بالضرورة. لماذا؟ لأن الإضافة قائمة بالطرفين، وكذا في جانب العدم، إذا كانت الأولى معلومة تكون الثانية معلومة، وإذا كان أحدهما بالقوة بعد لم يخرج إلى الفعلية، يعني تقول ابنه بالقوة صحيح، الأبوة ماذا تكون؟ الشخص الأب موجود بالفعل، أن عنوانه بالأبوة يكون بالقوة بالفعل بالقوة، وكذا في جانب الإسلام. جيد، هنا اكتب فائدة، نستغل هذه المفردة الفلسفية لفائدة عقدية وتبريرية. اكتب التدليل على وجود الله بالفطرة، التدليل على وجود الله بالفطرة، وهذه المسألة حاول توظفها في التبرير جدا جيدا، التدليل على وجود الله بالاصطلاحات الفلسفية والكلامية قد لا يستلزمه العقل العرفي، العقل العرفي لا يستلزمه حسب الملل، بالغربة الاصطلاحية. أما هذا الدليل لا، الدليل رائع جدا يتماشى مع العقل العرفي. جيد، مقدمات الاستدلال اكتب. واحد، الإنسان مفرد وجود يا ناقصة، شهودية أم لا؟ بالشهود أم لا؟ بالشهود. اثنين، هذه المفردة ناقصة تعشق الكمال وتتحرك نحوه. ثلاثة، ثلاثة، وكلما نالت كمالا اشتاقت إلى غيره ولا تقف. تقف أو لا تقف؟ لا تقف. رابعا، وهذه الحالة موجودة بالفعل أم بالقوة في الإنسان؟ بالفعل. النتيجة الخامسة، النتيجة، فالمعشوق المطلق يعني بالقوسين الكمال المطلق موجودا، موجود بالفعل لقانون الإضافة، لقانون الإضافة، نقطتان المتضايفان متكافئان وجودا وعدما بالقوة والفعل، لقانون الإضافة نقطتان المتضايفان متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا. نقطة، شفت كم رائع، كم رائع هذا التدريس، بسيط وجليل. تستطيع أن تكتب مقالة في هذه المجلة عندكم هنا، وتروح إلى المصادر. سيد الإمام رحمه الله عليه هذا البرهان أثاره أنا من العوام، أثاره أنا من العوام في جلسة حسينية، أثاره كلامه موجود، كلام أستاذه موجود، طبقنا قاعدة فلسفية على هذه المسألة. فيمكن أن تكتب مقالا أنت في هذه الجريدة، هذه المجلة اللي عندكم في المدرسة، هذا توقف فيه سبع صفحات، خمس صفحات يكفي. سيد الإمام كلمه أمام الجمهور طريقة خاصة، كما يقول الشيخ الزوادي أمي، كل مكلمة العاد يفهمه والعالم لا يستطيع أن يرد عليه. الشيخ الزوادي يقول أكثر تعقيدا، كل مكلمة العاد يفهمه والعالم لا يستطيع أن يرد عليه. هذا من القرآن سمعته هنا الإمام يقول أمام الناس وفهموه الناس استوعبوه. سهل جدا، إنسان ناقص يعشق الكمال، وهذا الكمال كل ما يمل منه شيء يزيد يزيد يزيد، وبالفعل بقوة عاشق فيه المعشوق بالضبط، الكلام فقط موجود بالفعل لقانون الإضافة. هذه نكتة استفدتها من الشيخ الوادي أمين حفظه الله، يشير إليها في أي كتاب مثلا لو في ذهني أعطيك النقطة بعد أن تجمع مقالة في ست صفحات. هذا الإشارات اللي كانت في التدريس يقولون شيء. نعم، لكن ما أعرف. مستوى العواقب يعني التعاقب. أخ مصطفى الطالب يدرس جيد والأستاذ يبدع بشرطه ويكون مرتاح النفس. إذا الإنسان لا يكون مرتاح النفس ما يستطيع يشتغل، فعلا ما يستطيع يشتغل. هذا الشهر مضيق بمصائب ما يعلمها الله، فتخيل واحد يبقى 40 رسالة يهودي ما تشتموا ما يكونش يهودي، أخلاقك ما تسمح لك تشتموا كذا، بيد الشخصية في قد عليها الشخصية قام على التقرير قال يشوفها ما تهتم بعض الأمور هذا الباطين ما تهتم على هذا دائما الطريق موجود هذا حزب الله إلى النخاع حزب الله إلى النخاع يقول لي أنا استهدولي على الإبريكا أخشو أنت حزب الله يعني الأمر غير معقول يعني بروح واحد حزب الله إلى النخاع قلوا أنت إبريكي ما هو التهم السيد رسول الله ما قالوا التهم السيد رسول الله لعبة مع الصهيونية إيه تعبوا معها لعبة مع إبريكي مع اليهود دفنا الكلة تدمر لعبة إيه حماقة لماذا لا تدبر في تدمر بلادك انت؟ لبنى كلها تدمر في لبنى؟ اي هكذا مولانا فهل الحالات تخلي انسان يتكفر مع الاسف والا هذه النكاسه اللي هي مهمه مفيده جدا. كان عندي درس في العقائد يوم الجمعه ظروف الطلبه عندهم الا يوم الجمعه فرفنا بيننا كذلك نكاسه معرفيه تبليغيه رائعه جدا. الموضوع في الموت وصلنا الى اثبات النبوه من خلال الله سبحانه المتكلم وثبتنا ان النطق هو ضابطه كليه نزوليه وليس صعوبية ضابطه كليه يعني جعل الاله يقرب فعل الاله يجعل يقرب الى التعود عند المعصيه من مصادرها النبوه والايمان قلنا هذه ضابطة نزولية وليست صعودية جعلية تخضع لها الأمور المجهولة فقلت للحضور هذه لو توظفوها في التفسير جيدة جدا أن المتكلمين قدموا ضابطة كلية هذه القابلة ضابطة كلية نزولية وليس يمكن أن تكون صعودية فعل إلهي محرك الفعل الإلهي هو العقل وإذا كان يعني الإلهي جعل أم لا جعل فهذه الحيثية التبليغية مهمة جدا نحن نوفد نحن الآن أثرنا نقطة مهمة جدا نقوم هذا العنزل مع عند الآخر وأخ مصطفى وهو استفادة من هذه النقطة أن الإضافة أو المتضافين متكافئا وجودا وعدما وقوع فعلا للدليل على وجود الله في دليل الفطرة هذا هو دليل الفطرة يعني الإنسان في فطرته يعشق الكمال وكلما نال كمالا يزيد شوقا إلى كمال آخر حتى يصل إلى الكمال المطلق من حيث ليس للكون إلا نعم واعترض عليه واعترض عليه واعترض على هذا الأمر يعني التكافؤ وجودا وعدما وقوة وفعلا لأنه منقول بالتقدم والتأخر بأجزاء الزمان عامل أجزاء الزمان سيانة مستقرة سيانة يجب أن ينتفي الجزء الأول حتى يتحقق الجزء الثاني فإن المتقدم والمتأخر منهما يعني من أجزاء الزمان مضافان مع أن وجود أحدهما يلازم عدم الآخر لماذا يلازمه؟ لأن معدة وقلنا العلل المعدة ضرورة الانتفاع الزمنيات إذا جاءت النوبة للثاني وليبقى إذا بقي انقلب المسألة استقرار كم مستقر وليس سيانة لا هو المنفصل ينقسم إلى مستقر وسيانة إذا يجب أن تنتفي المفردة الأولى حتى تستقر المفردة الثانية ويجب أن تنتفي الثانية حتى تستقر الثالثة هذا الذي يحقق السيلان والتدرج لهذا يقول مع أن وجود أحدهما يلازم عدم الآخر بالضرورة ومنقوط أيضا بعلمنا لبعض الأمور المتصلة فالعلم موجود في الحال والمعلوم معدوم لم يوجد بعد ما عن العلم المعلوم من المضافين من المضافين إذا كيف أنا أعلم منان كيف أعلم بمفردة زمنية هي بالقوة من خلال مفردة زمنية هي بالفعل ثانية غير موجودة أنتم تقولون تكافؤ وجودي وعدمي إذا كانت المفردة الأولى موجودة الثانية حتما تكون موجودة مع الإضافة قائمة بطرفين فإذا تحقق الطرف الأول يتحقق الطرف الثاني، إذا انعدم الأولي انعدم الثاني. هذا إشكال، إشكال أول في مفردات الزمان، إشكال ثاني بالعلم، العلم موجود والمعلوم غير متحقق بالمستقبليات، بالمستقبليات. الإشكال الثاني إشكال له علاقة بالفاهمة، ونحن نتكلم على مستوى الفاهمة على مستوى الواقع الخارجي، الإضافة واقع خارجي، إما مقولة وإما إضافة حيثية، يعني مفهوم فلسفي. إشكال ثاني جدا سخيف لا معنى له، لكن نحن نعالجه. الإشكال الأول يقول مفردات الزمن، مفرد الزمن في طبائع تقدم وتأخر، كيف تقوم في تكافؤ مع أن الأمس انتفى كزمانين واليوم متحقق وأجيب. أما عن أول الناقمين ما هو تقدم الزمان، فإن معية الزمن ليست آنية بأن يكون الجزءان موجودين في آن واحد. سيد العلماء يجيب يقول نحو وجود الزمان سياسي، نحو وجود الزمان حقيقته سياسي، حقيقته سياسي، بل معيته اتصالهما في الوجود الوحداني التجريبي التدريجي الذي معيتهما فيه عين التقدم والتأخر فيه. لاحظ إذا التقدم والتأخر بالنسبة للزمن حيثيات، وهذا أحسن دليل على أن الزمنيات مفهوم فلسفي المقولة. على حد كثير من المشاكل أصابت وجود حلها، أصابت الله تعرف ما الحلها، إشكالية هذه إشكالية الحل بماذا؟ بأصالة الوجود، في أصالة الوجود تلك أمور حيثية. ما معنى؟ يعني عندنا حقيقة واحدة سيالة متدرجة، إذا نحن نرى هذه الوحدة التدريجية، هذه الوحدة التدريجية موجودة لكن متدرجة. وضعنا وبعبارة أخرى المتقدم مندك في اللاحق، مندك أم لا؟ مندك، يعني التقدم المتقدم ماذا انبسط في في المتأخر، انبسط في المتأخر، وبعبارة المتقدم صار متأخر، انبساط وجودي، هذا معنى الحركة. ليس مولانا هذا موجود مستقر ثم الثاني موجود مستقر وتحقق الإضافة. وأجيب أن عن الأول أنه الناقضين يعني مفردات الزمن، فبأن معية أجزاء الزمن ليست آنية، ليست هذا بجنب هذا، وإنما معية ماذا؟ معية تدريجية، بأن يكون الجزءان موجودين في آن واحد، لا لا لا ليس هكذا، بل معيتهما اتصالهما في الوجود الوحداني التدريجي. ذوق فلسفي أنها وجودي أنها وجودي ما الذي معيتهما فيه عين التقدم والتأخر فيه. إذا إذا أنت أخذت نقطة في هذا الوجود السياسي على مدى أصالة الوجود، أما المعية عندك وجود نطفي، وجود النطفي متقدم على الوجود المبغي، النطفي متقدم على المبغي، ضعيتك الآن أنت في المبغى، النطفي موجود أم لا؟ وجودين، وجودين موجود أم لا؟ أخ مصارف قول موجودة، أنا واثق أخ موجودة، موجودة كحد النطفي أم كوجود تدريجي سياسي؟ أنا صاحب هذا مهم جدا، كل النظرة تختلف. الذي يقول أن أصالة الوجود هو تلاعب بالألفاظ وفلسفة لا معنى لها لم يفهمها أو لا يريد أن يفهمها. وحتى خلوفة مهمة جدا، المبغى الآن مرتبة وجودية من وجود سياسي، ربك يعلم من أين بدأ، من أين بدأ لا معنى، لأن في التراب كان شيء آخر، وهكذا ترجع إلى الوضع سيال من لا أدري. المهم نحن نضع يدنا على المرتبة المبغية، النطفة موجودة كيف موجودة؟ غير موجودة، غير موجودة بحدها المهوية، موجودة بوجودها، يعني صارت موجودة أم لا؟ موجودة. إذا تنظر إلى هذا الأمر هكذا إشكال ورد غير ورد، لأن الإشكال كيف ننظر إلى الحدود ونحن ننظر إلى الوجود؟ بالحدود موجودة غير موجودة، وبالوجود موجودة. لا معنى لعدم وجودها. إذا تقول النطفة غير موجودة في المضغة، المضغة من أين أتت؟ المضغة هي نطفة انبسطت، فلسفينها المضغة هي نطفة انبسطت. إذا الموجودة أم لا؟ موجودة بنحو تكاملي، بنحو أعلى وأشد. والمستشرف بنى بلى بلى على الحدود. نعم المضغة غير موجودة في النطفة، غير موجودة في المضغة بحدها. موجودة بحدها؟ لا، ما معنى لذلك؟ هذه الدقة متعبة الفلسفة، شيب شيبتني هود، شيبتنا الفلسفة. انتزاعية، هذه الحدود استخراجية وليست موجودة في الخارج. هذا مش انتهت الزمن هكذا، قطعة انتفت تأتي قطعة أخرى، إذا ما في توازن، لأن المتوازن موجودان من القوة والبالفعل. إذا كان هذا بالفعل فهذا يكون بالفعل، معنى هذا غير بالفعل راح. إذا كان هذا بالفعل فهذا بالقوة أم لا؟ لم يأتي بعد الزمن، يأتي؟ لا. إذا كان هذا بالفعل فالثاني يكون بالفعل، معناه غير بالفعل. هذا تصور غريب نحوي حدودي. أما إذا نظرنا إلى حقيقة واحدة سيانة، هذا مو منتفي، هذه النطفة غير منتفية، مضغة هنا النطفة غير منتهية، النطفة ماية مضغة، يعني هذه المضغة ما تمثل نطفة مبسطة، نطفة مبسطة. إذا موجودة أم لا؟ موجودة، يجري عليها التحليل. دقق العبارة: وأجيب أما عن أول النقيضين فبأن معية أجزاء الزمان ليست أنية حدودية بأن يكون الجزءان موجودان في آن واحد. الجزءان يعني الحدان، هذا وجودي أم تقطيعي؟ دقق، هذا التمكين تقطيعي أم انسيالي الوجودي؟ لا دقق زيد. وأجيب أما عن أول الماضيين فإن معية أجزاء الزمان ليست أنية، ليست أنية يعني ليست حدودية تقطيعية. بين ما معنى التقطيعية؟ بأن يكون الجزءان موجودين في آن واحد. وبعبارة أخرى، الزمان الأمس ماذا صار؟ صار اليوم. الأمس ماذا صار؟ اليوم، يعني هو تكامل يوم من؟ ما عندنا أمس فعلي واليوم فعلي، هذا لا معنى للسيانة، يخرب السيانة. بل ليس الترقي، بل الإضافة، بل معيتهما ماذا؟ اتصالهما. ما معنى اتصالهما؟ يعني النطفة هي المضغة، يعني المضغة ما معنى نطفة بسيطة، نطفة بسيطة، هذا هو الوحدة السيالانية، هذه المعية السيالانية. بل معيتهما اتصالهما أي بالوجود الوحداني. إذا لم يقل وحداني عبارة دقيقة، فهمنا وجود وحداني أم لا؟ وحداني التدريجي، طبعا التدريجي. إذن إذا سئلت هذا السؤال، النطفة موجودة في المضغة، تقول كحد أم كوجود؟ كحد ما هو إلا بعد ذي وجودها في النطفة. المضغة موجودة في النطفة بالقوة، نحن نتكلم عن النطفة في المضغة موجودة بحدها محدد. أما وجودها موجودة لا موجودة، أقول هي المضغة. وهنا يأتي بحث رائع، إذا ركزنا على الحدود، النطفة غير موجودة في المضغة أبدا محال، ما والدليل على ذلك ما تستطيع تقول النطفة مضغة، تستطيع تبين لها في حيث الاشتراك في الحد؟ لا. أما إذا بنينا على سائر الوجود النطفة مضغة في الحد، حمل الحقيقة على الراقي، صح ولا؟ تقول صحيح، حمل صحيح، حمل عقل. يعني شوف حتى في الحمل الفلسفة تتغير، واضح أم لا؟ نعم. لماذا؟ لأن تدل وجود سياسة بريجي النطفة حافظت على وجودها بنحو الشدة والعز تجمع موجودة بنحو أشرفها أعلى. خذ هذا تقريب جوهري، معنا تقريب آخر. إحنا لحد الآن بعد ما نعرف حركة جوهرية نفهم هذه الحدود الضيقة. نعم النطفة موجودة في المرغة ويصح الحق تقول النطفة مرغة. حكيت النطفة مرغة وهي حيث الاشتراك، حيث الاشتراك والوجود، حيث الاختلاف ما يفتش الدور في المرغة شديدة في النطفة ضعيفة. أما واحد محد الاشتراك يا مايا ذلك الوجود التاسع خليجي، لأن الحمل مهما كان متقوم به جهة اشتراك وجهة اختلاف. واضح الآن؟ نعم. ليس فقط الفلسفة، صدقني يروح درس أصول، يروح درس حتى فقه، درس ذهنية تحليلية طالب يستفيد أكثر من تدريس العرف. الشيخ رمضان يسلم في فلسفة والإنسان يقول حضرنا عند الشيخ جواد الأموري الإجارة، إجارة ضعيفة، أحد إجارة درس خارج. قال بعد ما كمل الدرس الأستاذ قلت في نفسي حتى الفقه يجب أن يدرسه بلده. الدقة والتشقيقات وحيثيات البحث يصيروا جميلة. نعم. بل معيتهما اتصالهما في الوجود الوحداني التدريجي الذي معيتهما فيه عين التقدم والتأخر فيه. لاحظت عين التقدم والتأخر فيه، يعني التقدم والتأخر ليس انعزاليا انفصاليا فراح وما يرجع، لا، التقدم والتأخر في نفس الوجود التدريجي، يعني المتقدم موجود في المتأخر بنحو ايش؟ كده، والمتأخر موجود في المتقدم بنحو ماذا؟ بنحو الإجمال، بنحو القوة، بنحو الإجمال، حقيقة واحدة فيها. كما أن وحدة العدد عين كثرة، هذا يقدم يقرب بالمثال، كأن وحدة العدد عين كثرة، العدد خمسة، واحد أم لا؟ واحد، خمس حبيبات لا؟ خمس حبات كثرة. هذا بالنسبة إلى الزمنية، نأتي إلى العلم. العلم موجود والمعلوم غير متحقق، مثلا الله سبحانه وتعالى يعلم بحفيدي، حفيدي الثاني، عند حفيدي الأول، من حفيدي الثاني غير متحقق. وين هذا العلم مقول؟ أولا العلم ليس مقولا، مبلغ خراب. وأما على النقل الثاني فبأن الإضافة إنما هي بين العلم وبين الصورة الحاضرة من المعلوم عند العالم، وهو المعلوم بالذات دون المعلوم بالعرض. إذا المستشكل خلط بين المعلوم بالذات المعلوم بالعرض. إذا الإضافة ليس بين حفيد الخارجي والعلم، الإضافة بين صورته العلمية في سقع العالم. هناك تحقق العلم هناك معلوم بالعرض. ثبتت المعتزلة من أين أتت؟ ثبتت المعتزلة جاءت من هذه الإشكالية. الله تعالى يعلم بالمستقبليات غير متحققة، يجب أن نجعلها ضربا تتحقق فيما هو عالم الثبوت. ابن سينا قال لهم يا حبيبي في لاجئة، قال أنتم لو تفهمون الذهن ما تسقطون في هذه المكاهات. الذهن، الذهن الإلهي، نتكلم عن الذهن الإلهي مجازا، الذهن الإلهي عنده علم وعنده معلومات كشوفات. هذه المعلومات قد تكون مصادقها بالفعل، قد تكون مصادقها بالقوة. لماذا؟ لخصوصيات فيها، يعني مادية ما تتحمل إلا إذا مرت معدات حتى تتحقق. المشكل في العلم أن في معلوم خارجي، معلوم خارجي ليس بالعلم، إضافة متحققة، الله له متعلق وهو المعلوم بالذات. هذا المتحقق الخارجي لظروف خاصة به، يعني يحتاج إلى معدات مر ممكن 20 قرن حتى يتحقق. هذا مشكلته هو في نشأة مادية ضيقة. نعم. وأما على النقل الثاني فبأن الإضافة يعني العلمية إنما هي بين العلم وبين الواقع الخارجي، لا، بين الصورة الحاضرة في السوق العلمي من المعلوم عند العالم وهو المعلوم بالذات دون المعلوم بالعرض أم الخارجي الذي هو عين خارجي واضح الآن؟ والأمور المستقبلة حاضرة بصورتها المعلومة بالذات عند العالم. هذا تحليل من؟ تحليل كينه. أول من أفراد البحث هو بالوسيلة في إله الشفاء في رفض عالم بدال الأداء ليلوى. إذن الإضافة بين العالم والمعلوم في الدين في السوق العلمي وليس في الخارج. والأمور المستقبلة حاضرة بصورتها المعلومة بالذات عند العالم، وإن كانت غائبة ماذا؟ بعينها الخارجية المعلومة بالعرض تأكد بأسباب تخص الأمر الخارجي ولا علاقة لها بالعلم، على أن الحق أن العلم عين المعلوم. هذا ضرب لي على أن الحق تحته، يعني هذا رد على أن العلم ليس إضافة، على أن الحق أن العلم عين المعلوم بناء على اتحاد العلم والعلم والمعلوم. اكتب تحتها على أن الحق، نحن جرينا الفقر الماضي أن العلم إضافة، بس جرينا المستشكل أن العلم إضافة، وإنما العلم ليس إضافة، العلم نحو وجود، حيثية تنور الموضوع، شفافية في الموضوع. واضح عزيزي صالح؟ اكتب تحتها على أن الحق، هذا رد على المبنى الذي يقول أن العلم إضافة، العلم نحو وجود. كما سيأتي في مرحلة العقل والمعقول، هناك يبين أن العلم هو صميم الوجود، نورانية في صميم الوجود، يعني حيثية تقليدية اندماجية وليست إضافة عديدة، حيثية تقليدية اندماجية، نورانية في الوجود، الوجود المتنوع نورانية. وكما يتكافى، نكمل هذه العبارة، وكما يتكافى المضافان وجودا وعدما وقوة وفعلا، كذلك يتكافئان عموما وخصوصا. فالأبوة العامة تضايف البنوة العامة، ليس مختصة بمصداق، والأبوة الشخصية تضايف البنوة الشخصية. إذا ركزت على الابن الخاص يضايف الأب الخاص. ومن خواص الإضافة أنها تعرض جميع المقولات حتى نفسها. طبعا هذه من خاصيه ماذا؟ خاصيه المفاهيم الفلسفيه. اكتب بجنبها هذه خاصيه للمفاهيم الثانويه مطلقا، المنطقيه والفلسفيه. ومن خواص الاضافه انها تعرض جميع المقولات حتى نفسها، اذا هي حيثيه وليست مقوله. ففي الجوهر كالاب والابن، جواهر إضافة مشهورية جواهر. وفي الكم المتصل كالعظيم والصغير، وفي الكم المنفصل كالكثير والقليل، وكالكيف كالأحر والأبرد، وفي الإضافة كالأقرب والأبعد، وفي الأين كالعالي والسافل، وفي المتى كالأقدم والأحدث، وفي الوضع كالأشد انتصابا وانحناء، وفي الجدة كالأكثى والأعرق، وفي أن يفعل كالأقطع والأصرف، وفي أن ينفع كالأشد تسخنا والأضعف. جزاك الله خير سيد على المفرق، رائعة بصديق، ولكن هذه كلها تدل على ماذا؟ على أن الإضافة حيثية، لأن من خواص المفاهيم الثانوية أنها تعرض عدة ما قلت، يعني الحيثية تنوجد في جميع في عدة مقولات ما تخاف عليها. الوجود كمفهوم فلسفي موجود في الوجد، يعني الوجد طارد لعدمه، وفي التملة مقولة حيوانية طاردة لعدمه، في الحديث مقولة عنصرية طاردة لعدمه. إذن هذه الحيثية تتجلى في مقولات متعددة حتى في الموجود فوق المقولة وهو الوجود. إذن مفهوم الوجود مفهوم ثانوي فلسفي، هذه خاصية للمفهوم الثانوي فلسفي. البحث الخامس، ما نختم البحث الخامس من خمس دقائق، تنقسم الإضافة إلى مشاكلة الأطراف، أخ أخ، مشاكلة الأطراف هنا الأخوة، أخ أخ. أما الأب والابن ما في مشاكلة، وهي التي لا اختلاف بين أطرافها كالقريب والقريب والأخ والأخ والجار والجار، ومختلفة الأطراف كالأب والابن والعالي والجاش. واضح الآن؟ سهلة لما تحتاج إلى كثير تأمل. وتنقسم أيضا إلى ما هو خارجي كالأب والابن، وما هو ذهني تحليلي كالكل والفرد والأعم والأحد. ذهني يعني تحليلي، يعني حيثية. جيد، نبين هذه المسألة تشير إلى أن الإضافة شاخصة فلسفية وليست شاخصة معقولية. أنت عايش في الصحراء، سافرت إلى منطقة صحراوية ما فيه شيء، تبني بيتا لوحدك فقط في الصحراء، بعد سنة سنتين يأتي شخص ويبني بجنبك بيتا تبعد عنك 30 متر أو 20 متر. سريعا انتهي ما تستخرج مفهوما جديدا، ما هو المجاورة. مجاورة مقولة إضافية أم لا؟ مقولة إضافية، معنى إلهية. المجاورة ليس لها مبيدة خارج لها منشأ إذا المجاورة مفهوم فلسفي أم مقولة؟ مفهوم فلسفي. المشاة يقولون مقولة يعني عرف كيف موجود في الخارج؟ موجود قائم بالطرفين. إذا قام بالطرفين يعني مقولة ضعيفة، موجود ضعيف. الفلسفة الصدرية تقول لا، حيثية انتزاعية. مفهوم ثانوي فال يعني مفهوم الفوقية يحكي حيثية ولا يحكي عربا خالدا. الفصل 16 في الآية وفيها الحكي إن شاء الله. اللهم صل على محمد.